مش عايزك معايا. لما نجح بهدي نجاح الذات وسعدتي من حد تاني ومش عايزك معايا. مع أول إحساس بالأمان في حياتي كله تمام. مش عايزك معايا. لما نجح بهدي نجاح الذات وسعدتي حد تاني ومش عايزك معايا. انت امين يا الهي، انت صديق يسوع. همشي معاك في الضلمة وفي النور. انت امين يا الهي، انت صديق. همشي معاك في الضلمة وفي النور. ولما الأمور بدراعي تخيب وملاقيش صديق معايا للنهاية، برجع من تاني ألجأ ليك واستند عليك مع الله.